مرة أخرى. إيه يعني يثبت بيه قدم يديك صبر وخليك ما تتحركش ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي؟ مش ضروري يثبت، ولو كنت ماشي على أرض صلبة برضه. وثبت أقدامنا، مش كده؟ وأي من نبي قاتل معه إيه؟ ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب إيه؟ الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. عرفوا من الهزيمة جت بسبب أشياء، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الإيه؟ الكافرين. يبقى قلنا كم حاجة دلوقتي؟ إذ يغشيكم الإمداد من الملائكة، أدي واحدة، ويغشيكم النعاس أمانة منه، أدي إيه؟ التاني. وبعدين ينزل من السماء عشان يطهركم به ويزيب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الإيه؟ ويثبت به الأقدام. وأيضا شيء، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. يوحي، يقول الله للملائكة إني مع الملائكة. هو بيخاطب مين؟ هو بيخاطب المؤمنين، فبيقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يا مخاطبين، مش مع الملائكة، لأني إيه؟ معكم. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم، قال اجعلوا قلوبهم ايه؟ مربوط عليها، ولا يخافوش اي اغيار من عدوهم. فثبتوا الذين امنوا. واياكم ان تظنوا ان قوه كسره العدد او قوه العدد دي هي اله الحرب. انا انصركم ولو لم يكن. كم من فئه ايه؟ غلبت فئه بايه؟ باذن الله. ليه؟ ام قال لك لان النسبه مش متوازنة، نسبيا مش متوازنة، يبقى عينه مدد عالي ولا لا؟ واحنا قلنا ان السماء تتدخل اذا كان الامر فوق اسباب الخلق. ما دام الامر فوق اسباب الخلق يوم الايه؟ السماء تتدخل. والا فالسماء تدخل لامر فيه اسباب؟ يقول لك لا. ولذلك في قوله سبحانه امن يجيبه المضطر اذا دعاه. واحد يقول انا بدعي ربنا كذا مره وما بيجاوبنيش، نقول له هو انت دعيت دعوه المضطر؟ ده انت دعيت دعوه المطرب ساكن وبقى ما تقول انا عايز يبقى عندي فيله، وما عندك عافيه وبتمشي تقول عايز عربيه، وعندك مش عارف ايه تلفزيون تقول انا عايز فيديو. ما بتدعوش دعوه المضطر، انما المضطر اللي فقد ايه؟ اللي فقد اسبابه. اما اللي يجيب المضطر اذا ايه؟ اذا دعاه. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا ألقي الرعب في قلوب العدو مهما كان عدده ومهما كانت عدده، يبقى اللي معاه لك انت، لأن ما دام جه الرعب في قلبه خلاص ساب لك كل حاجة وإيه وجيه. نعم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وما دمت عملت لكم دي ومديتكم بالملائكة بشرى ولتطمئنوا بها، وهيأتكم مسألة المية وطهرتكم وأذهبت عنكم رجس الشيطان وثبت الإيه؟ الأقدام وربطت على قلوبكم وقلت للملائكة كده وأني إيه؟ أنني معكم. كل دي مقدمات المعركة، مستوفاة من جانب الحق إمدادا لكم. يبقى اقبلوا على المعركة بعزيمة، اقبلوا على المعركة بعزيمة. إيه العزيمة؟ أم قال لك المحارب له عقل يفكر ويدبر في التخطيط وفي الكر وفي الفر ومش عارف ايه. وآدتهم كانت زمان السيوف والرماح والنبل. يبقى هو عايز ايه؟ راسه علشان بتخططه، وعايز ايه؟ ايديه الانامل بتاعته دي علشان يمسك بها السيف. قال خدوا بالكم من حتتين الضعف دول بقى، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. يوم لا يقدر يفكر ولا يقدر يمسك سيفه ويضرب، فاضربوا فوق الايه؟ اضربوا فوق الاعناق. هل الاعناق يعني هنا يضرب العنق ده ويبقى ده ذبح قتل كده؟ طب او اضربوا ما فوق الاعناق، وما فوق الاعناق هو ايه؟ هو الايه؟ الراس. الراس يعني تدوقه عشان ما يقدرش يعمل ايه؟ يفكر. او هنا تذهب حياته لننتهي ايه؟ ننتهي منه. طب ما يذهب حياته بالمره؟ قال لا، ده هو الإنسان إذا مات الألم والمعاني دي خلاص انتهت، والله يريد أن يبقيهم أحياء ليروا مصارعهم وليروا زلتهم. يبقى عايزينهم برضو يشوفوا الإيه؟ شوفوا العملية دي.